بالنسبة ولو تشقق السماء والغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا إثبات نزول الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، مقدمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.